ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم مع آخر شيء حرمه الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآية الكريمة، ألا وهو الاستقسام بالأزلام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. آخر حاجة ربنا حرمها علينا في الآية دي ألا هو الاستقسام بالأزلام. إيه بقى الاستقسام بالأزلام؟ وإيه الصور بتاعته اللي كانوا بيعملوها في الجاهلية؟ وإيه الصور بتاعته اللي هي موجودة في عصرنا الحالي؟ طبعا الاستقسام بالأزلام ده أولا كان عند الكعبة، والاستقسام بالأزلام برضو النية فيه كانت لغير الله تبارك وتعالى، زي الذبح على النصب برضو كانت النية فيه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان الاستقسام بالأزلام مشابه للذبح على النصب في المكان وفي النية ذكره الله تبارك وتعالى إتماما للفائدة. في المكان لأنه كان فين برضو؟ عند الكعبة. وفي النية لغير الله تبارك وتعالى. فما هو الاستقسام بالأزلام؟ عشان تفهم كلمة الاستقسام بالأزلام يشبهها كلمة الاستسقاء. الاستقسام يشبهها كلمة إيه؟ الاستسقاء. معنى الاستسقاء طلب السقي. يبقى إذن الاستقسام معناه طلب الإيه؟ طلب القسم. كلمة القسم قد تكون من الحلف وتكون من القسمة، من الحلف أو من الإيه؟ من القسمة. فالاستقسام بالأزلام معناه أن تطلب ما قدر لك وما قسم لك من غير الله تبارك وتعالى من أشياء لا تنفع ولا تضر. هذا أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يشغل نفسه بالواقع الذي يعيش فيه، وليس المطلوب منا أن يبحث الإنسان عن أمور غيبية، لكن أهل الجاهلية كانوا يتطلعون إلى ذلك، فكانوا يطلبون من الأصنام والأحجار والأوثان الاستقسام حتى يعرفوا ما قدر لهم وما كتب لهم في الغد أو في المستقبل. طيب يعرفوه منين بقى؟ من الآلهة والكهان والكلام ده كله. يعني يطلبون شيئا أو يطلبون أمرا غيبيا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكانوا يذهبون إلى الكهان وإلى الأصنام يطلبون معرفة الأمور الغيبية التي سوف تحدث لهم أو ما قدر لهم في الغد، يريدون أن يعرفونه. هذا هو الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام يا أخوانا كان في الجاهلية ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأنواع الثلاثة ديت في بيوت كثير من المسلمين حتى وإن اختلفت الصورة التي كانت عليها في الجاهلية. النوع الأول من الاستقسام بالأزلام كان عبارة عن أسهم صغيرة توضع في قدح، والقدح ده يشبه الكوب. القدح يشبه الكوب بس مش أي كوب طبعا. والقدح ده اللي يشبه الكوب ده كان فيه ثلاثة أسهم، على رأس كل سهم مكتوب عليه شيء. سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، والسهم الثالث مش مكتوب عليه شيء، همش. مثلا واحد منهم عايز يتزوج، عايز يعمل اي حاجه، يعمل ايه؟ يروح بقى يستقسم بالازلام باعتبار انه بيستشير الالهه، وباعتبار ان الازلام ديت فيها نوع من التوفيق، هذا اعتقادهم. فيروح رايح للكاهن اللي معاه القدح ده واللي فيه الايه؟ الاسهم الثلاثه، افعل لا تفعل مهمل، هو عايز يتزوج. يروح رايح للايه؟ للكاهن، يضرب الاقداح، يروح يرجع الاقداح، وبعد كده بعد ما يرجعه ويحركه يخرج سهم من اسهم الثلاثه. لو طلع افعل يبقى الزواج بتاعك ده زواج مبروك وتمام التمام. لو طلع السهم اللي مكتوب عليه لا تفعل خلاص خلاص يحجم عن الايه؟ عن الفعل. لو طلع السهم المهمل اللي مش مكتوب عليه حاجة يعيد الكرة مرة ثانية وهكذا. الصورة ديت من استقسام الأزلام هي التي فعلها عبد المطلب لما أراد أن يذبح ولده عبد الله. عبد الله ده مين بقى؟ أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب نذر لو رزق بغلام عاشر سوف يذبح هذا الغلام قربانا، فشاءت إرادة الله عز وجل أن رزقه الله تبارك وتعالى بغلام عاشر. رزق بالولد عاشر، طيب مش عايز يذبح يعمل ايه بقى؟ نروح لمين؟ يستقسم بالأزلام يشوف بقى هيطلع له افعل ولا لا تفعل ولا ايه بالضبط. فكان كل لما يستقسم بالأزلام يطلع له ايه؟ افعل. كل مرة يطلع له افعل يحط قدام الافعل ديت 10 من الإبل، كل مرة ابنه في كفة و10 من الإبل في كفة الأخرى، كل ما يطلع افعل يطلع 10 من الإبل، عند تمام 100 طلع له لا تفعل. طبعا كانوا يفعلون ذلك كثيرا، وكانوا يفعلون ذلك في أمور مختلفة، سواء كان في السفر، سواء كان في التجارة، سواء كان في القتل، حتى في القتل والإغارة كانوا يفعلون الاستقسام بالأزلام في كل شيء يريدونه أو يهتمون به. فالسهام الثلاثة دولت كانت موجودة عند الكهان وعند كثير من الناس اللي هم العلية القوم، الناس اللي متريشة يعني بيبقى برضو عندهم القدح ده وفيه ثلاثة أسهم، افعل ولا تفعل والمهمل. ده نوع من أنواع الاستقسام بالأزلام التي كانت في الجاهلية. النوع الثاني من الاستقسام بالأزلام كان 7، مش 3 بقى، كان كام؟ 7. النوع ده بالذات كان عند الكاهن الكبير، وكان الكاهن ده بيستقسم بالأزلام عند الإله بتاعهم هبل، يعني مش أي واحد يستقسم بالأزلام 7 دي، لا ده كان لها كاهن، الكاهن الكبير، وكان يفعل ذلك عند الإله هبل. طبعا كان يفعل ذلك في مقابل الأموال زي العرافين والدجالين في وقتنا هذا، تروح تدفع يقول لك أنت كذا كذا هيحصل لك كذا كذا ومش عارف إيه الكلام الفوضى كله، لسه هتكلم يعني إن شاء الله. الأسهم 7 دي بقى كان مكتوب عليها إيه؟ الأسهم 7 دي كان مكتوب عليها واحد مكتوب عليه افعل، والتاني مكتوب عليه لا تفعل، وسهم مكتوب عليه منكم وسهم مكتوب عليه من غيركم. مثلا لو جت واحدة ست قالت اعتدى علي رجل من بني فلان واللي في بطن ده منه، هم بقى مش روح يبحثوا ويدوروا ويشوفوا الحقائق والقرائن والكلام ده كله؟ ما فيش عندهم الكلام ده، مفيش. امال يعمل ايه؟ روح للكاهن على طول، طلع منكم ينسب اليه الولد حتى ولو لم يكن هو بالفعل الذي قد فعل، وكلام الكاهن ده مصدق منكم، يبقى خلاص منكم، لا في بقى ايه، لا شهود ولا في قرائن ولا في دلائل ولا في الكلام ده كله، طلع منكم لا مفيش لا بينه ولا الحمد الكلام ده كله منكم، خلاص يبقى منك، يبقى ينسب الولد اليه مباشره حتى لو هي متاكده ان هو مش منه اصلا، بس خلاص الأزلام قالت منكم، يبقى خلاص، يبقى كلام مين اللي مصدق؟ كلام الأزلام اللي مصدق. طلع من غيركم حتى ولو كان ابنه بالفعل، خلاص يبقى لا ينسب اليه، يبقى لو طلع منكم ينسب إليه، طلع من غيركم لا ينسب إليه حتى ولو كان هو ابنه بالفعل. وكان في سهم خامس مكتوب عليه ملصق، يعني الرجل مثلا كان مسافر ورجع لقى مراته حامل مثلا وشاكك، ده ممكن تكون عملت حاجة من ورايا، روح عند الكاهن، يروح ساحب سهم، طلع منكم يبقى ابنه، من غيركم خلاص يبقى مش ابنه، ملصق يبقى يلحق به، يعني يبقى مع القوم كده معهم وخلاص، يعني يسمى ايه؟ يسمى ملصق، عشان تعرف بس نعمة ربنا علينا والله بهذا الدين والله العظيم. ادي الهبل بتاعهم يا سيدي. كان في سهم سادس مكتوب عليه العقل، قتل قتيل، والقتيل ده لابد وان يكون له دية، مين اللي هيدفع الدية ديت؟ ما هو مش عارفين، يروحوا جايبين ايه؟ حد من القبيلة دي يسحب السهم، طلع العقل يبقى هو اللي هيدفع الدية. السهم السابع مكتوب عليه المياه، مكتوب عليه الايه؟ المياه. عايزين يحفروا بير في المكان ده وهم مش ضامنين، هل يا ترى البير ده لو حفروه هيبقى فيه ميه تحت ولا ما احناش عارفين؟ الله، نعمل ايه؟ نروح للكاهن اسحب ما طلعش المياه، يروحوا رايحين حتة تانية شايفينها، يشوفوا حتة تانية ويروحوا ايه يستقسموا الازلام، ما طلعش المياه يروحوا رايحين حتة تالتة، وخد بالك وهكذا كل مره يدوروا على الحته ويروحوا يستقسموا بالازلام، ما طلعش الماء يدوروا على الحته رابعه وهكذا لغايه ما يدوروا على الحته ويروحوا يستقسموا بالازلام، يروح طلع السهم المكتوب فيه الايه المياه بي فيها هذه الحاله، يروحوا ايه يحفروا البير. شفت يا سيدي؟ ده النوع الثاني من استقسام بالازلام اللي اهل الجاهليه كانوا يفعلون، كانوا عباره عن سبعه ازلام مكتوب على مكتوب واحد مكتوب عليه افعل لا تفعل منكم من غيركم ملصق العقل المياه. النوع الثالث كان 10، العشرة منهم 7 عليها حظوظ و3 مهملين، وكانوا يستخدمون هذا النوع في القمار، وكان ذلك مشهورا عندهم، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القمار، ونزلت الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فكان الواحد مثلا منهم يحط فلوس، حط فلوس يا عم 10 دولار 20 دولار 100 دولار، شد السهم من 10 دولار، طلع واحد منهم فاضي يبقى ماله، يبقى خسر، راحت عليك يا حلو. زي ما بيحصل كده بتعلب الدور ديت مش عارف ايه، نفس الحكاية بس بأسلوب آخر. طلع واحد عليه حظ من الحظوظ ديت، طبعا الحظوظ ديت درجات، واحد مكتوب عليه قدر من المال بسيط، والثاني مكتوب عليه قدر من المال اكتر، والثالث مكتوب عليه اكتر، اكل لغايه ما تيجي عند السابع يبقى ده ايه، يبقى ده ليه الحظ الكبير من الايه من المال، يعني مكتوب عليه اكبر قسط من المال حتى يصل الى المكسب الكبير يعني، وعلى حسب الايه الحظوظ ديت يشوف هو بيعمل ازاي. واخد بال حضرتك؟ هذا النوع من الانواع الاستقسام بالازلام اللي هم العشرة دولت، كان في كهان معينين هم الذين يقومون بهذا النوع من الاستقسام بالأزلام. وسبحان الله العظيم يا أخي، شوف من قلة حياء هؤلاء الناس، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فورد هؤلاء قد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كل منهما يمسك بقدح فيه أزلام، رسمين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل داخل الكعبة، كل واحد منهم مسك قدح، والقدح دي فيه إيه؟ فيه الأزلام دي. وقالوا إن أول من استخدم الأزلام هو إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كانوا يقولون ذلك كذبا وافتراء. ولذلك عندنا رواية في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ونظر إلى هاتين الصورتين قال عليه الصلاة والسلام قبحهم الله ما استخدم إبراهيم ولا إسماعيل الأزلام، يعني هذا كذب وهذا افتراء ولم يحدث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس هاتين الصورتين. هذه الصور الثلاثة التي ذكرتها لكم الآن يشبهها صور في الإسلام كلها شرك، وكلها تستوجب لعنات الله تبارك وتعالى. زي إيه؟ أقول لك زي إيه؟ أنت قاعد في بيتك وبعدين تسمع واحدة بتنادي في الشارع وتقول أضرب الودع وأشوف، يقوم الغبي ده ينادي عليها تعالي يا ست، تقول له ارمي بياضك، يروح رامي سواده، واخد بال سيادتك؟ تبدأ تقول له بقى دي انت قدامك سكة سفر، وقدامك 3 حاجات، وبعد 3 حاجات هحصل لك مش عارف ايه، وفي واحدة شغلة دماغك، وفي مش عارف شغل الهنبكة ده كلته. وطبعا هم عندهم فراسة، والاسطوانة اللي انت هي بتقولها ديت بتقولها لكل واحد، هي اسطوانة محفوظة يعني بتقولها لكل واحد. وبعدين عندهم ذكاء شديد جدا، تشوف مثلا ايدك فيها خاتم في اليمين او خاتم في الشمال، تعرف اذا كنت انت خاطب ولا كنت انت ايه متزوج، ولو تلاقيت معهوش اي حاجة خالص تقول له ايه دماغك مشغول، فكرك مشغول. ما هو طبعا اي شاب ما هو فكره مشغول، وفي واحده شغلاك. طب ما هو طيب كل شاب وفي واحده شغلاه، وفي شاب ما فيش واحده شغلاه. طبعا الكلام ده والعياذ بالله كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، لا شك ان هذه المراه امراه مشركه كافره بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان الله عز وجل يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ويقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما بين ذلك ربنا في القرآن الكريم عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في جارية أخذت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن مدحها أن قالت: وفينا نبي يعلم الغيب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا تقولي هذا، لا يعلم الغيب إلا الله. ولو عايز تعرف إن الست دي كذابة، لو أنت عايز تعرف إن فعل إن الست دي كذابة، تقول لها: طيب أنا عايزك تقولي لي أنا حاكل إيه بعد ساعة، أو حتغدى إيه. تعرف؟ ما أنت بتعرفها، هو بتشوف، شفت بفتح البتاع وأشوف، خلاص ما شوفينا بقى، أنا حتغدى إيه بعد ساعة. ده نوع من أنواع الاستقسام بالأزلام المعاصر. كذلك من ضمن أنواع الاستقسام بالأزلام المعاصرة قراءة الفنجان. قاعدين كده مع بعض، وبعدين بيشربوا القهوة، وبعدين تعال ما أشوف لك يا أختي، تروح جايب بعد ما تشرب القهوة كده، تروح جلب لك الإيه، تقلب الإيه الفنجان، وطبعا هينزل الفنجان في الإيه في الوعاء اللي تحته، وبعد كده إيه تعمله كده مرة تانية، يقول آه، تبدأ تقرأ لها الفنجان بقى، آه ده أنت قدامك شفت في طريق كده عامل إزاي، آه والله سبحان الله. واسمها الحجة، يعني بتشوف دي اسمها برضو الحجة في الفرنت الفلاني، وفي الآخر بقى عشان هي الورع واخدها جامد تقول لك: والله أعلم. يا سلام يا أخت، والله أعلم. طبعا هذا قلة دين، وهذا لا يجوز حتى ولو كان مزاحا، حتى ولو كان مزاحا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز المزاح في مثل هذه الأمور. فطبعا هذه مسألة هو قراءة الفنجان في معظم بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا نوع من أنواع الاستقسام بالأزلام حتى وإن اختلفت الصورة في عصرنا الحالي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال معقبا: ذلكم فسق، فسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، كفر. شوف، من ذهب وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب ولم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوما. في نوع ثاني من أنواع الاستقسام بالأزلام معاصر، ألا وهو ما يسمى بفتح المندل. وأنا نفسي أعرف إيه فتح المندل ده، يعني إيه فتح المندل؟ مش عارف، ولا حد يعرف. يقول لك بيفتح المندل، مندل إيه؟ طب بالله عليكم حد يعرف مندل إيه؟ مين المندل ده؟ طب بالله عليكم مش بتسمعوا الكلمة ديت؟ واحد بيفتح المندل، مندل ايه يا اخوانا؟ والله ما احنا عارفين الموضوع، شغل كده ما احناش فاهمينه بالظبط. اهو ده نوع من انواع الاستقسام بالازلام. وفي واحد في نوع من استقسام الازلام برضه، من انواع الاستقسام بالازلام، الناس اللي بتعمل على السبحه، واللي بيعمل بالورده: هتيجي مش هتيجي، هتيجي مش هتيجي، هتيجي مش هتيجي. صوره معاصره. بل هناك ايضا، وهناك ايضا ما يسيء الى كتاب الله تبارك وتعالى، وتلاقي الواحد يحط في المصحف مفتاح، والمفتاح لو ايه، لو لف ايه على اليمين يبقى الموضوع ماشي، لو لف على الشمال يبقى الموضوع مش ماشي. وهذه مسألة في منتهى الخطورة والله. هذا هو الاستقسام بالأزلام العصري، وهذا كفر وشرك بالله رب العالمين. الإسلام بقى ما دعانا إلى مثل هذه الأمور، ولكن دعانا إلى شيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاستخارة. بدلا من الكلام الفاضي كلته، السنة علمتنا ايه؟ انك تستخير ربنا سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم الإنسان بشيء أو بأمر من الأمور عليه أن يركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، وبعد ما يصلي ويسلم يدعو بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي أنت عايزه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وتقبله مني. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا أحب أن ألفت النظر إلى مسألة مهمة جدا. في بعض الناس بيعتقد أنه لما يعمل استخارة هيشوف حالة في منامه أو هيحصل لصدره انقباض أو انبساط، كل ده كلام فاضي ملهوش علاقة بالاستخارة مطلقا. كوني أربط الاستخارة بأن أنا أشوف حالة في منامي أو قلبي ينبسط أو ينقبض ملهوش علاقة بالاستخارة نهائي. لأن كل لما أكلم أي حد في موضوع الاستخارة ده يقول لي أنا شفت صليت وشفت وما شفت، ملهوش علاقة. كونك تشوف ولا ما تشوف ملهوش علاقة بالإيه؟ بموضوع الاستخارة تماما. ليه بقى؟ لأن سر الاستخارة موجود فيها فاقدره لي ويسره لي. يعني مثلا الموضوع مثلا اللي أنت مقدم إليه لو يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر شر لك ماذا يحدث؟ أنت عايز تروح تخطب فلانة الفلانية، رحت مصلي ركعتين استخارة ودعيت الدعاء ورحت رايح لهذا الرجل اللي أنت عايز تروح تخطب بنته، قعدت معاه والله يا عم أنا عايز أتزوج بنتك، إيه بتشتغل إيه؟ والله يا عم أنا لسه ما يعني هشتغل كمان شهر كده. طيب لما تشتغل إحنا عايزين 7 أوض، خد بالك كل أوضة فيها سرير ودولاب، وعايزين غسالة فول أوتوماتيك، لو ما فيش فول أوتوماتيك خلاها نص أوتوماتيك زي بعض، وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين مؤخر كذا وعايزين مقدم كذا وعايزين، خلى صاحبنا قاعد دماغه حتى انفجر. في الحالة دي تعمل ايه بقى؟ تهرب. الحديث بيقول ايه؟ ان كان خير تعمل ايه فيه يا رب؟ يسر. طب لو كان شر؟ اهو ده شر، اهو ده خير ولا شر؟ طب تعمل ايه؟ تهرب بجلدك على طول. لو كان الموضوع فيه خير لك واراد الله عز وجل الخير في هذا الامر تروح رايح يا عمي والله انا عايز اتزوج بنتك وانا شرفني ان انا يعني ارتبط ببنتك، يقول لك يا اهلا يا سلام يا ابني، انت على راسنا، احنا يا ابني بنشتري راجل. طب يا عمي ايه المطلوب مني؟ يا ابني والله ما مطلوب منك اي حاجه، اللي عندك اعمله ما عندكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا حبيبي. طب يا عمي قول والله يا ابني ما في اي حاجه، اللي عندك اعمله خلاص. يبقى هنا ايه؟ ويسره ايه؟ خلاص يبقى تتوكل على الله ويسره لي، هو دي الاستخاره. فاذا لا علاقه بين الاستخاره وبين انك تشوف حاجه في المنام او ان قلبك ينقبض ولا ينبسط زي الناس ما تقول، ملوش علاقه. انما العلاقه ايه؟ انما سر الاستخاره موجود فيها، يسره لي ان كان ايه؟ خيرا، وان كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. ده بالنسبه لموضوع الاستقسام بالازلام وموضوع ما كان يفعله اهل الجاهليه وما يفعله المعاصرون من امور شركيه هي والاستقسام بالازلام سواء بسواء. يبقى اذا افضل شيء يعمله الانسان هو ان يطلب الغيب ممن يعلم الغيب ألا وهو الله تبارك وتعالى وحده، وذلك عن طريق الاستخارة. والاستخارة دي والله العظيم مهمة جدا ولها فوائد عظيمة جدا جدا جدا. في ناس على فكرة بتروح تدفع فلوس لناس عشان ياخدوا منهم ايه؟ استشارة. انا عايز اعمل مشروع كذا كذا كذا، انت ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ويدفع فلوس، يقولوا اعمل ولا ما تعملش. لا انت مش هتدفع فلوس، انما مثلا بيعلمك انك تصلي ركعتين، صلي ركعتين بس. وندعو بهذا الدعاء النبوي الشريف. طيب عندنا مشكلة بقى، وهي أنك سوف تجد أن في الإسلام ما يشبه الاستقسام بالأزلام، وهتلاقي أن في بعض الأنبياء عملوا أشياء تشبه الاستقسام بالأزلام. زي إيه؟ زي القرعة. في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه عن مريم ابنة عمران ويقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي أن مريم وهي صغيرة مات أبوها، وكان من ضمن قرابتها مين؟ سيدنا زكريا. طيب مين اللي هياخد مريم؟ ما كل القرابة عايزين ياخدوها، طيب مين اللي هياخدها؟ مش عارفين. طب نعمل إيه؟ نعمل قرعة. فماذا فعلوا؟ كل واحد منهم حط القلم في البحر. طبعا عمل ايه؟ نزل سقط، الا قلم زكريا عليه السلام ما غطس، يعني كل الاقلام غطست الا قلم زكريا عليه السلام هو الوحيد الذي لم يغطس. معنى ذلك ان الذي سوف يتولى كفالة السيدة مريم هو من؟ هو زكريا. إذن سيدنا زكريا فعل شيئا يشبه بالضبط الاستقسام بالأزلام. كذلك سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه في سورة الصافات: فساهم فكان من المدحضين. سيدنا يونس ركب في السفينة، لعبت الأموات، كادت السفينة أن تغرق، فبدأوا يلقوا بالإيه؟ بالأمتعة بتاعتهم. ألقوا بالأمتعة برضو السفينة إيه؟ ما زالت مضطربة. فقال له خلاص ما قدمناش غير حل واحد، إن إحنا نلقي ببعض الأشخاص في البحر حتى نبقي على البعض الآخر. يعني نضحي باثنين ثلاثة في نظير مثلا ألف، ولا نضحي بالألف كلهم؟ ده أمر مشروع إن إحنا يعني نضحي بالشيء القليل حتى نحافظ على الشيء الإيه؟ على الشيء الكثير. فراحوا عاملين قرعة بقى. سيدنا يونس كل لما يسحب يلاقي نعم، كل لما يسحب يلاقي نعم. ديت شبيهه بايه؟ افعل ولا تفعل، وشباب الاستقسام بالازلام. فكانت النتيجه زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال ايه: فساهم فكان من المدحضين الذين القي بهم في البحر. ده نوع يشبه الاستقسام بالازلام. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل اكد الشرع على ما فعله نبي الله زكريا ونبي الله يونس عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعندنا الحديث في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بعدد من الزوجات. طب هو طلع في السفر عشان ياخد أي واحدة كده، البقية هيزعل. طب يعمل إيه بقى عشان ما يزعلوش؟ يعمل إيه؟ يعمل قرعة، يكتب مثلا زينب، حفصة، يكتب عائشة، يكتب سودة، وهكذا. اللي يطلع اسمها هي اللي هتطلع معاه. فقالوا ان دي برضو يشبه الاستقسام بالأزلام. بل أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة، طبعا الصحابة لما هجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهجروا بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الأنصار كانوا بيتسابقوا على ان كل واحد منهم ياخد مين؟ ياخد أخوه من المهاجرين. سيدنا أبو بكر الصديق 20-30 عيلة عايزاه، سيدنا عمر بن الخطاب 20-30 عيلة عايزاه، سيدنا علي بن أبو طالب 20-30 عيلة عايزاه. الله، طب نعمل إيه بقى مع الناس دي كلها؟ يبقى أصبح سيدنا أبو بكر عائلات كثيرة بتتنازع فيه، سيدنا عمر عائلات كثيرة بتتنازع فيه. الله، طب أمال هنفض المسألة دي إزاي؟ ولذلك أم العلاء تقول: لما قدم المهاجرون إلى المدينة ساهم النبي صلى الله عليه وسلم، اقترع بين الأنصار في سكن المهاجرين. أم العلاء تقول: فطار لنا سهم عثمان بن مضعون. يعني يكتب أسماء الصحابة، عملنا بالقرعة على مثلا عمر بن الخطاب أو سيدنا أبو بكر الصديق، وبعدين طلع نصيبي أنا مثلا إيه؟ عمر بن الخطاب، يبقى أخذ عمر بن الخطاب، وهكذا. فقالوا أن هذا يشبه الاستقسام بالأزلام. وعندنا صورة تانية أنه صلى الله عليه وسلم ساهم بين قوم في اليمين، ساهم بين قوم في اليمين، يعني في فريقين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمون إليه في شيء ما، كل فريق بيدعي أن هذا الشيء ملكه. طيب اللي هيحلف هياخد الشيء ده، طب الاثنين عايزين يحلفوا، طب نعمل إيه بقى؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرع بينهما، وطبعا يطلع سهمه هو اللي إيه؟ هو اللي هيحلف وياخد هذا الشيء. فقالوا أن هذا أيضا يشبه الاستقسام بالأزلام. وليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. يعني مثلا إحنا دلوقتي جماعة في المسجد وأذن لصلاة العشاء وعايزين إيه؟ نصف الصف الإيه؟ الأول. الكل بيتزاحم على الصف الأول، لأن الصف الأول ده هو أفضل الصفوف، أفضل صفوف الرجال على الإطلاق هو الصف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول إن الناس لو تعرف فعلا ما في الصف الأول من الخير والأجر لتشاجروا عليه، وعشان يعني تحسم هذه المسألة إنهم يستهم يعملوا قرعة، اللي يطلع سهمه يطلع سهمه في الصف الأول هو اللي هياخد يطلع في الصف الأول، وهكذا. فهو قال لك أنا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام، وده مش يشبه الاستقسام بالأزلام. كذلك الأذان، في أكثر من واحد مثلا عايزين يأذنوا، عندنا 3-4-5 جه وقت صلاة العشاء، والـ4-5 دولت عايزين كل واحد منهم عايز يأذن، لأن طبعا معلوم أن المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والكل عايز يؤذن. طبعا حسما لهذا الخلاف نقول لهم اخترع، نكتب اسم حسن ونكتب علي ونكتب اسم مصطفى واسم محمد، طيب ونعمل قرعة ونطلع نشد نطلع واحد، طلع علي يبقى علي هو اللي يأذن عشان نحسم الايه؟ القضية. قال لك الله، طب ما هو ده يشبه الاستقسام بالأزلام. في صورة تانية النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مثل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والواقع فيهما كمثل قوم استهموا على سفينة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استهموا على سفينة، معنى ذلك أن الاستهام يجوز، وإلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، يعني في جماعة في سفينة بعضهم عايز يطلع فوق والبعض الآخر عايز إيه ينزل تحت. طب نعمل إيه بقى حسم الخلاف ده؟ نعمل إيه؟ نعمل قرعة، اللي يطلع فوق يطلع فوق واللي يطلع له تحت ينزل تحت وهكذا. فكيف تكون هذه الآية الكريمة قد نهت عن استقسام بالأزلام في قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم بعد ذلك رأينا ما كان من شأن سيدنا زكريا وسيدنا يونس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نرد على هذه الشبهة؟ أه؟ عايزين تعرفهم؟ أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها عدة أشياء حرمها علينا، وكان آخر شيء توقفنا عنده مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا ألا وهو الاستقسام بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام. وتكلمنا عن الاستقسام بالأزلام وبينا أن الاستقسام بالأزلام معناها أن تطلب أن تعرف ما قدر لك من أمور لا تعلم الغيب بل لا تعقل أصلا، من حجر أو من شجر أو من الحيوانات أو ما شابه ذلك. ومما لا شك فيه أن هذا شرك بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه هو عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكنها كما قلنا كانت عادات في الجاهلية، وتكلمنا عن صور الاستقسام بالأزلام وبينا صوره المعاصرة في أيامنا هذه. وكما قلنا أن الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا يشبه أمور تحدث في بيوت المسلمين، وذلك مثل قراءة الفنجال وقراءة الإيه الكف وفتح المندل. حتى قلت لكم فتح المندل ده، أنا مش عارف إيه فتح المندل ده أصلا، اللي اخترعوه حاجة غريبة جدا يعني. يبقى قراءة الفنجال، قراءة الكف، فتح المندل، الكوتشينة، الودع، واخد بالك اللي بتقول لك اضرب الودع واشوف، والمسبحه، كل هذه الاشياء التي تحدث هي امور شركيه وهذا شرك بالله رب العالمين. وكل هذه الامور تفتح على الانسان ابواب جهنم. وقد توقفنا في لقائنا الماضي عند نقطه مهمه، الا وهي اذا كان الاستقسام بالازلام مرفوض شرعا ودينا، هنلاقي في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمور ربنا بيخبرنا عنها والنبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا عنها تشبه الاستقسام بالأزلام، زي موضوع القرعة. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم عن زكريا عليه السلام فيقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا في القرآن الكريم عن سيدنا يونس وإنه استخدم القرعة، وربنا سبحانه وتعالى قال عنه في سورة الصافات فساهم فكان من المدحضين. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم القرعة، وكما ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. وحديث ثاني للنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. كل هذه روايات تشير إلى استخدام القرعة، سواء كان استخدام القرعة من الورق أو كانت من الخشب، كل هذه أمور تشبه الاستقسام بالأزلام. فكيف يكون لاستقسام الأزلام شيء حرمه الله تبارك وتعالى علينا؟ والقرآن الكريم يبين لنا والسنة النبوية المطهرة تبين لنا أشياء تشبه الاستقسام بالأزلام، فكيف يكون الرد؟ الرد على ذلك كما قال ابن حجر والإمام القرطبي عليهما رحمة الله وغيرهما، قالوا إنما شرعه الله تبارك وتعالى في الإسلام وما ذكره القرآن الكريم يختلف تماما عن الاستقسام بالأزلام. ليه بقى يختلف؟ الاستقسام بالأزلام احنا تكلمنا عنه، القرعة بقى واللي بعض أنبياء الله استخدموها زي سيدنا زكريا وزي سيدنا يونس وزي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرعة لا تخرج عن أمرين، لا تخرج عن أمرين، عشان خلي بالك عشان ده الفرق بين القرعة وبين استقسام بالأزلام، عشان إيه ده الفرق بين الحلال والحرام بين هذا وذاك. الأمر الأول، كانت تستخدم القرعة إذا تساوت الحقوق. متى تستخدم القرعة؟ إذا تساوت الحقوق، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، تستخدم القرعة لفض الإشكالات، تستخدم القرعة إذا تساوت الإيه؟ إذا تساوت الحقوق. فمثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا زكريا وعن كفالة السيدة مريم، طبعا السيدة مريم لما مات أبوها أراد قرابتها أن تكون في كفالته، كل قريب لها يريد أن يكون كفيلا للسيدة مريم، وكل هؤلاء الأقرباء متساوون في الحقوق، يعني هذا زوج الخالة له حق، هذا زوج العمة له حق، الخالة لها حق، العمة لها حق، إذن الكل قد تساوى في الإيه؟ الكل قد تساوى في الحقوق. طيب أيهم يكفل مريم؟ إذا كان الكل قد تساوى في الحقوق أو إذا كان الكل يجوز له أن يكون كفيلا للسيدة مريم، هنا حدث مشكلة، الكل عايزها، الكل يريدها، والكل أصحاب حقوق فيها. طب دي مشكلة، أمال نفض المشكلة دي إزاي؟ أصبح الحل الوحيد الذي يرضي جميع الأطراف تستخدم القرعة، ده عمها ودخلها ودخلتها وده عمتها، كل هؤلاء يريدونها وكل هؤلاء لهم حق فيها وكل هؤلاء يجوز لهم أن يكفلوها. أمال مين اللي هيكفلها بقى إذا كان الكل قد تساوى في الحقوق؟ من يكفلها؟ هنا بقى مشكلة، المشكلة دي تحل إزاي بقى؟ بالقرعة، نعمل قرعة. فكفلها مين؟ فكفلها زكريا. ده بالنسبة لسيدنا زكريا أو استخدم القرعة، وإحنا شفنا وتساوت الحقوق فاستخدم القرعة، فكان الحل الوحيد هو استخدام القرعة. بالنسبة لسيدنا يونس عليه السلام ربنا بيقول فساهم فكان من المدحضين، طبعا سيدنا يونس على متن السفينة والناس كلهم على متن السفينة، وطبعا زي ما قلت لكم الأمواج لعبت وكان لازم يخففوا الايه الحمل من على السفينة، خففوا الأحمال من على السفينة والأمتعة من على السفينة، برضو العملية برضو مش مظبوطة، يبقى لازم يلقوا ببعض الناس من السفينة في الماء حتى يخف الحمل. يبقى إذن الكل ممكن نبدأ بأي حد، أي حد، ما هو لازم نبدأ، لازم نرمي واحد ورا التاني واحد ورا التاني مش كده؟ يبقى إذن الكل قد تساوى في إن هو ممكن أي واحد منهم إيه يلقى في البحر، لكن بمن نبدأ؟ نبدأ منين؟ على طب أنت ممكن الله لا طب ابدأ بدل الأول، تقول لا ابدأ بدل الأول وده، طب إحنا متساويين كلنا، إحنا أي حد معرض إن هو لأنه هو ينزل، لكن هنبدأ بمين؟ دي مشكلة. طيب نعمل إيه؟ نعمل قرعة. سبحان الله العظيم، كل ما يعمل قرعة يطلع اسم سيدنا يونس، كل ما يعمل قرعة يطلع اسم سيدنا يونس، فخلاص فنزل سيد. طبعا سيدنا يونس في الإيه؟ في البحر، فالتقمه الحوت زي ربنا سبحانه وتعالى إيه ما قال، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك الأمر في تحديد الملكية، يعني مثلا واحد مات وسب بيت وسب ولدين، طبعا البيت ده هيقسم بين الايه بين الولدين، ده عايز الناحيه القبليه وده عايز الناحيه الايه البحريه، طب الاثنين اصحاب حقوق في البيت صح ولا الاثنين كلاهما له النصف وكلاهما صاحب حق، هذا له النصف وهذا له النصف، فهما متساويان في الحقوق، لكن هذا يريد جهة اليمين وذاك يريد جهة الايه الشمال. طيب حسما لهذا الخلاف نعمل ايه؟ القرعة، طالما ان تساوت الايه تسود الحقوق. نحن عامل القرعة نعمل جهة اليمين وجهة الشمال، نكتب يمين شمال نطلع، ديت ياخدها علي، ديت ياخدها محمد، طلع لعلي اليمين، خلاص يا علي انت هتاخد اليمين، الثاني هاخد الشمال، خلاص يبقى القضية هنا ايه؟ خلاص انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نساء، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن الحق في أن يذهبن معه في سفره، كل واحدة منهم لها حق أنها تخرج معها في السفر، لكن مين اللي هتطلع معاه؟ ما نعمل إيه؟ خلاص نكتب حفصة، نكتب عائشة، نكتب ميمونة، نكتب أم حبيبة، نكتب نكتب نكتب أسماء زوجات النبي عليه السلام ونطلع واحدة، طلع اسم مين؟ ميمونة. خلاص الكل إيه؟ حيرضى. كذلك حديث النبي عليه السلام اللي هو بيقول فيه الناس اللي هم قاعدين في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه؟ أسفلها، يعني الناس قاعدين في سفينة، ناس عايزة تطلع فوق وناس عايزة تنزل تحت، هم جميعا متساوون في الحقوق، ممكن يطلع فوق ممكن ينزل تحت، لكن في ناس عايزة تطلع فوق وفي ناس عايزة تنزل تحت. طيب حسما لهذا الخلاف مع تساويهم جميعا في الحقوق، فماذا نفعل؟ نعمل قرعة، اللي يطلع سهمه فوق يطلع فوق، إذا يطلع سهمه تحت ينزل تحت، وهكذا. فهذه صورة اللي هو استخدام القرعة تختلف تماما تماما عن الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا. الاستقسام بالأزلام معناه إنك بتطلب من الأزلام إنك تفعل أو لا تفعل، هو ده معنى الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام أنك تذهب إلى الأزلام أو من يستخدم الأزلام وتشوف أنت هتعمل ولا ما تعملش، أروح ولا ما أروحش، أسافر ولا ما سافرش. ما فيش حكاية حقوق متساوية بقى، يعني إحنا قلنا في القرعة الحقوق فيها إيه؟ متساوية، لكن الاستقسام بالأزلام ما فيش حاجة اسمها حقوق متساوية، وأنا بينت لكم المرة اللي عدت الاستقسام بالأزلام بدون بينات. يروح الرجل مثلا مسافر سايب مراته، رجع لقى مراته حامل فشك في مراته، اعرف اللي في بطنها ده ابني ولا مش ابني؟ كان الواحد منهم يروح ايه؟ يستقسم بالأزلام، يستقسم بالأزلام، يضرب البتاع ديت الايه الاسهم ديت، طلع منكم يبقى اللي في بطنها ده ابني، طلع من غيركم خلاص مش ابني، لكن طلع الأزلام قالت انه ايه من غيركم يبقى ده مش ابني، بدون لا بينه ولا بدون تحقيق. في هنا في حقوق متساوية؟ بالعكس، ده فيه تضييع للحقوق، وفيه انك بتاخد حق مش حقك او ينسب اليك شيء ليس لك، هو ده الاستقسام بالأزلام. فطبعا كما قلنا الاستقسام بالأزلام هذا يختلف تماما عن القرعة التي فعلها انبياء الله او بعض انبياء الله والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستقسام بالأزلام فيه طلب للغيب المحض، زي ما قلت لكم المرة اللي عدت الواحد منهم عايز يحفر بير، عايز احفر بير في المكان ده، طب ما تحفر يا عم، عارف ان المكان ده هو صالح انك تحفر، ما تحفر وخلاص وتخلص، لا ما كانش يعمل كده، عايز يحفر في المكان ده يروح يستقسم بالأزلام، ما طلعش كلمة المياه خلاص ما يحفرش، يروح في مكان تاني ويروح يستقسم بالأزلام، ما طلعش كلمة المياه يروح يحفر في مكان تالت، ما طلعش كلمة المياه يروح يحفر في مكان رابع، لغاية ما يخرج السهم اللي فيه مكتوب فيه الايه المياه يقوم يحفر. لكن الإسلام طلب منك أن تتحرى وأن تأخذ بالسبب، والمكان اللي بيغلب على ظنك إن حيكون فيه مية خلاص توقع على الله واحفر فيه، ما أنتش محتاج إنك تروح تستقسم بالأزلام، كما قلنا أن هذا أمر حرمه الله تبارك وتعالى، لأن هذا كأن الأزلام تعلم الغيب، وكأن الأزلام هي التي تعلم أن هذا المكان هل هو صالح أو غير صالح. فكل هذه أمور تختلف تماما كما قلنا عن قضية القرعة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ربنا سبحانه وتعالى عقب بعد هذه المحرمات اللي حرمها علينا بقوله ذلكم فسق، ذلكم فسق، كل الحالات اللي احنا تكلمنا عنها دهيت من ميتة وخنزير ودم واستقسام بالأزلام والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا ربنا بيسميه إيه؟ فسق. وبعدين خلي بالك ربنا بيقول ذلكم، هذا اسم إشارة للقريب، هذا كوب لأنه إيه؟ قريب مني، هذا اسم إشارة، لما يكون بعيد شوية أقول إيه؟ ذاك كوب، لما اكون بعيد خالص اقول ايه؟ ذلك. طيب المنخنقه المترديه والنطيحه والخنزير والدم والحد كله هي كانت بعيده ولا قريبه منهم؟ كانت قريبه. فلماذا قال الله عز وجل ذلكم واشار اليها باشاره البعيد وليس باشاره القريب؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان اسم اشاره في اسم اشاره للقريب زي هذا، اقول هذا محمد، لما يكون بعيد شويه اقول ايه؟ ذاك محمد، لما يكون بعيد خالص اقول ايه؟ ذلك. طيب سبحانه وتعالى يعقب ويقول ذلكم فسق، اشار اليها باشاره البعيد. لماذا؟ احيانا الشيء القريب يشار اليه باشاره البعيد، ممكن يكون شيء قريب وبدل ما اشير اليه باشاره القريب اشير اليه باشاره الايه؟ البعيد. فقول الله عز وجل في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب اللي هو القران الكريم لا ريب فيه، هو القرآن الكريم بعيد ولا قريب؟ ده قريب والله، ما بين أيدينا وفي قلوبنا وفي صدورنا، لكن الله عز وجل عبر عنه بلفظ البعيد فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة للبعيد، مع أن القرآن بين أيدينا. فهنا ربنا يقول ذلكم فسق، اسم إشارة للبعيد. والأزلام اللي احنا كنا بنتكلم عنها ديت كانت قريبة منهم أم بعيدة عنهم؟ الميتة قريبة منهم ولا بعيد عنهم؟ لحم الخنزير قريب منهم ولا بعيد عنهم؟ الدم كان موجود بينهم ولا كانش موجود؟ كان موجود. لكن الشيء القريب متى يشار إليه بإشارة البعيد؟ في حالتين، إذا أردت البعد الذي يدلل على البغض تشير إليه بإشارة الإيه؟ بإشارة البعيد. وإذا أردت بالبعد ممكن تشير إليه بإشارة البعيد لعلو المكانة ولعلو المنزلة، زي ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، لعلو شأن كلام الله تبارك وتعالى. ده امتى يكون الكلام ده؟ اذا كان الكلام انت بتتكلم عن شيء طيب، امال اذا كنت بتتكلم عن شيء قبيح وهو قريب منك وتشير اليه باشاره البعيد، هذا يدل على خبثه وعلى ان هذا الشيء مما يبغضه الله تبارك وتعالى ومما لا يحبه الله تبارك وتعالى. اذا انت تعبر عن الشيء القريب باشاره البعيد، اما ان يكون لعلو منزلته ومكانته، واما يدل على تحقيره وعلى توبيخه. اما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الشيء الطيب وتاتي الاشاره بالبعيد، يبقى هنا البعد، هنا بعد ايه؟ بعد منزله ومكانه ودرجه. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن شيء حرام حرمه علينا وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أشياء حرمها علينا ويشير إليها بإشارة البعيد، معنى ذلك أن هذه الإشارة للبعيد تدل على تحقير هذا الشيء وأن هذا الشيء مما يبغضه الله تبارك وتعالى. فإشارة البعيد هنا للتحقير. فعندما يقول الله عز وجل ذلكم فسق، يعني الحاجات اللي أنا ذكرتها لكم وحرمتها عليكم دهيت كلها أشياء حقيرة. ذلكم أي هذه الأشياء التي حرمتها عليكم، ما لها يا رب الحاجة دي؟ قال فسق، والفسق معناه الخروج. ذلكم فسق يعني هذا خروج وتعد عما شرعه الله رب العالمين. ليس كفرا، يكون كفرا إذا استحله الإنسان. يعني واحد يقول لك لا الخنزير حلال، انت عارف لو واحد قال الخنزير حلال كفر، كفر مخرج من الملة، كفر أكبر. واحد يقول لك الميتة ديت حلال يا أخي كفر، كفر مخرج من الملة. يقول لك الاستقسام بالأزلام يا عم ما فيهوش حاجة يا عم، ده حلال 100%، كفر بالله رب العالمين، ده محتاج ان هو يدخل في الإسلام من جديد. واحد يقول لك المية حرام، شوف تخيل بقى، المية حرام، أكل تفاح حرام، كفر. أي شيء ربنا حرمه وانت تقول حلال كفرت بالله، أي شيء ربنا أحله وانت حرمته كفرت بالله. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فربنا بيقول الناس اللي بتعمل كده وبترتكب المحرمات اللي أنا حرمتها ديت في الآية، الناس زورت اللي بيعمل كده فاسق. فأي شيء يفعله الإنسان مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا قد تعدى حدود الله تبارك وتعالى، وهذا فسق وخروج عن طاعته سبحانه وتعالى. ومن فعل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى علينا حق على الله تبارك وتعالى أن يخرجه من جنته، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما خرجت فأخرج، كما خرجت من طاعة الله وفسقت، لأن الفسق معناه إيه؟ الخروج من الطاعة. فكما فسقت وخرجت فأخرج من جنة الله تبارك وتعالى، إلا إذا تاب الإنسان وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذه مسألة أخرى. عشان كده أنا بقول لكم الجماعة بتوع الفنجال بتوع الكف واللي بتضرب الودع وبتشوف، يقول لك بضرب الودع وأشوف، ارمي بياضك يا عم يروح رمي سواد، واخد بال سيادتك. واللي بتقرأ الفنجال يقول لك ده أنا رحت للشيخ الفلاني قرأ لي الفنجال. تقول الشيخ الفلاني مين يا عم؟ قول الفاسق الفلاني. ده أنا رحت للحجة الفلانية فتحت لي المندل. حجة مين يا عم؟ دي الفاسقة الفلانية، دي اسمها الفاسقة، وده اسمه الايه؟ الفاسق. من الذي سمى من يفعل هذه الأمور فاسقا؟ من الذي سماه بذلك؟ إنما هو الله. فربنا يقول ذلكم فسق. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم.